منهم ما يقال له سليمان وعمر ابو داود النخعي الكذاب. له مواقف معلمه محضر. قال احمد بن محمد تقدمت اليه فقال حدثنا يزيد عن مقعود قال حدثنا يزيد مادي حزم فقلت اين لقيته؟ فقال يا احمد لم اقله حتى اعددت لك جوابا. ويعرف انه لو اعرضوه لكن اعد له جوابا لقيته بباب الابواب ما في الا باب الابواب. يقول له لقيته ايه؟ كلام من علي هوائيا. يقول له لقيته بباب الابواب. عمل ما يطعوه إلا أن يسكت ويجي الناس إنه كذب. الله أستاذ. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل كان يضع الحديث. وقال أحمد بن يحيى بن أبي مريم عن يحيى معروف برد الحديث. وقال عباس عن يحيى سمعت أبا داود النخعي هذا هو يقول سمعت قصيفا وخطافا ومخطفا ما لي في الدنيا من سبب هذا. وقصيف هو عبد الرحمن واحد. ولما قالوا عرضوا لخصيف قال أنا عندي شيخ قصيف ومصر وخصاصة كله قديم. الله يستعان. هكذا كان الرجل هذا قال وليس له كتبه الستة دي شيء. وسينثر المصنف في باب الكشف عن معيب رواة الحديث.